يقول سعيد بن صفر ومروة ولم أكن أقول على ذيتي المأجور عن النبي صلى الله عليه وسلم لأني أحفظها فنزلت السعيد فسألت السعيد قبل أن تدعوني شيئاً وتقدم أنه ليس لي السعيد عظمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما شيء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرب يقول وأحمد تجاوب عما تعلمني فأنت فأنت الأكرم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.